السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في مجلس مجالس الخير، مجلس مجالس العلم، هذه المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى. بس الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما، يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 29 من شهر ذي القعدة، سنة 45 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 6 من الشهر 6 لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 340 و1000 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع أواخر كتاب الجهاد وكتاب عقدي أو فصل في عقد الذمة، والمجلس 62. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب عقد الذمة. تعريف عقد الذمة لغة: العهد والضمان والأمان، وشرع: إقرار بعض الكفار على كفرهم. حكمه: واجب إذا توفرت الشروط والتزموا لنا بها وأمن غدرهم، ولا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس، ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه. صفة عقدها: أن يقول إمام أو نائبه: أقررتكم بجزية واستسلام. نعم. عقد الذمة، ويسمى العهد، ويسمى الأمان، ويسمى الضمان، لكن اشتهر بعقد الذمة. وبهذا العقد، إذا عقد هذا العقد بين المسلمين ومن يعيش معهم من أهل الكتاب والمجوس، على ما يأتي الخلاف في هذه المسألة، أنهم يعيشون ويعاملون معاملة المسلم في حفظ أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وفي جميع المعاملات والحدود والجنايات يعاملون معاملة المسلمين، خاصة في ما هو حرام في عقيدتهم. أما ما ليس بحرام في دينهم فلا يؤاخذون عليه، ما ليس بحرام في دينهم فلا يؤاخذون عليه، وإنما يؤاخذون على ما كان حراما في دينهم. ولذلك لما زنى يهودي بيهودية وجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: ماذا تفعلون إذا حدث مثل هذا عندكم؟ قالوا: يشهر بهما ويسود وجهه ويسود وجهها ويطاف بهم بين الناس. فقام عبد الله بن سلام فقال: كذبتم، وقد أحضروا التوراة وقرأوا منها ووضعوا أيديهم على الرجم الذي في التوراة. وكان عبد الله بن سلام من أحبار يهود ولكنه قد أسلم، فقال له: ارفع يدك عن الآية التي غطيتها، آية في التوراة. فرفع يده فإذا فيها الرجم، كما هو الحكم في دين الله تبارك وتعالى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ورجم اليهودي ورجمت اليهودية، لأن هذا هو موجود في دينهم. أما ما ليس بمحرم عندهم فلا يؤاخذون عليه، كالخمر مثلا. الخمر في دينهم أنه مباح وليس بحرام، فلا يؤاخذون على شرب الخمر لكن يمنعون من إظهاره، يعني يشربون في بيوتهم في أماكنهم الخاصة، نعم، لكن لا يظهرون ذلك علانية أمام المسلمين. يؤاخذون على هذا ويحاسبون عليه ويعزرون ويمنعون من ذلك الأمر، لكن لا يقام عليهم حد شرب الخمر، لأن هذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن هذا العقد أو هذا الضمان أو الذمة الذي يكون بينهم وبين المسلمين تحفظ فيه أموالهم وأعراضهم وأنفسهم من أن تمث، ويعاملون معاملة المسلمين، يعيشون بين المسلمين بأمان تام، ويعيشون حياة يعني رغيدة بين المسلمين. ويقول المؤلف: حكمه إذا توفرت الشروط التزموا لنا بها وأمن غدرهم واجب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني في حديث بريدة بن الحصيب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك يعني هاجروا، كانت الهجرة واجبة إلى المدينة في ذلك الوقت في بداية الإسلام، قال فإنهم أطاعوك يعني هاجروا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإنهم أبوا يعني أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق، فإنهم أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية، إنهم أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية. وهذا هو عقد الذمة، أن يؤمروا بالجزية مقابل بقائهم في بلاد الإسلام. قال فأمرهم بالجزية، فإنهم أطاعوك فاقبلها، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فإذا أول شيء يدعون إلى الإسلام، فإذا أسلموا دعوا إلى الهجرة، وهذه دعوة إلى الهجرة انقضت الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لكن الآن بقي الدعوة إلى الإسلام، ثم إذا أبوا يدعون إلى الجزية، فإنهم أبوا قاتلهم المسلمون. فإذا قبلوا الجزية، فهذا هو موضوع درسنا في هذه الليلة، وهو إذا قبلوا الجزية فيعقدوا هذا العقد، عقد الذمة بينهم وبين المسلمين، ولا يقيم هذا العقد أي فرد من أفراد المسلمين، وإنما هذا منوط بإمام المسلمين أو من ينيبه عنه في عقد هذا الأمر، لكن لا، ليس لأي أحد من المسلمين أن يعقد الذمة بينه وبين الكفار. ذاك الأمان، قلنا الأمان يعطيه أي مسلم، يعطي الأمان لفرد، فردين، عشرة، هذا الأمان، لكن عقد الذمة هذا لا يكون إلا من إمام المسلمين أو من ينوب عنه. قول المؤلف هنا: ولا تعقد إلا لأهل الكتاب أو من له شبهة كتاب كالمجوس. أما أهل الكتاب فقد جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فهذا نص في كتاب الله تبارك وتعالى. قالوا مفهومه أنه لا تعقد الجزية لغير أهل الكتاب. طيب والمجوس؟ قالوا المجوس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فصار مجوس هجر سن بهم سنة أهل الكتاب. قال طيب النبي سن بهم سنة أهل الكتاب؟ قالوا نعم، لأن لهم شبهة كتاب، أنه كان عندهم كتاب ثم بعد ذلك رفع هذا الكتاب أو ضيعوه أو ما شابه ذلك من الأمور، وهذا لا دليل عليه حقيقة أنه لهم شبهة كتاب، وإنما هكذا يعني استنبط بعض أهل العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا لهم سنة أهل الكتاب، مع أن المجوس عباد نار. ولذا ذهب الإمام مالك، وهو اختيار ابن تيمية، اختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين، إلى أنه كل الكفار يعاملون معاملة أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية، وليس خاصا بالمجوس، وإنما قال النبي سنوا بهم سنة أهل الكتاب لأن هذا الذي وقع في ذلك الوقت، فلو وقع لغيرهم من الوثنيين أو من الملحدين أو من غيرهم من الكفار لسن بهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة أهل الكتاب، وأن هذا ليس خاصا بالمجوس، أنه لا دليل على أن المجوس لهم شبهة كتاب. وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ سام تيمية. لماذا؟ قالوا لثلاثة أمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فما الذي يمنع غير المجوس أن تسن بهم هذه السنة؟ الدليل الثاني حديث بريدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرت أهل حصن، ولم يحدد يهود نصارى مجوس أي كافر، إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى أن قال فإنهم أبوا فأمرهم بالجزية. فدل على أن النص عام في جميع الكفار. الدليل الثالث عمل المسلمين. الفتوحات معلوم أنها يعني بلغت مشارق الأرض ومغاربها، ومروا على مجوس وهندوس، أو هندوس يمكن ما كان ذاك الوقت موجود، لكن مروا على مجوس وعلى ملحدين وعلى وثنيين، وكلهم قبلوا منهم الجزية. فالذي عمل به المسلمون في الفتوحات الإسلامية حتى وصلت إلى الصين كلهم أخذوا منهم الجزية، فدل على أنهم لم يفرقوا بين أهل الكتاب وغيرهم من الناحية العملية. وهذا والعلم عند الله أظهر، وهو أن الجزية تؤخذ من كل كافر. قال: صفة عقدها أن يقول إمام أو نائب: أقررتكم بجزية واستسلام، أي تستسلمون المسلمين، تكونون تحت حكمهم وتدفعون الجزية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: شروط عقدها أربعة. الأول: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، هذه شروط عقد الجزية حتى تقبل منهم الجزية. أول: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية يقدرها الإمام، إمام المسلمين أو من ينوب عنه. وتذكرون لما قلنا الفرق بين الجزية والخراج، الخراج على الأرض، الجزية على الأفراد. الخراج على الأرض يمكن يكون خراج على الأرض التي للمسلمين، بينما الجزية تؤخذ من الأفراد وليست من الأراضي. قال: يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما جاء في نص الآية الكريمة. مفهوم الصغار، بعضهم قال أن تؤخذ منه وهو قائم ونحن جلوس، وبعضهم قال غير ذلك، لكن الظاهر والله العالم مجرد دفعه للجزية هذا صغار. كونه يدفع الجزية للمسلمين فهذا نوع من الصغار، وهذا يعني إقرار للمسلمين بأنهم يعني سادته أو من يقوم عليه وكيف. دفع الجزية في حد ذاته هو صغار بالنسبة لهم. قال: إذن أن يعطوا الجزية. إذا امتنعوا من الجزية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لا يكون لهم عقد ذمة. إذن الشرط الأول: أن يعطوا الجزية عن يد. نعم. الثاني: أن يلتزموا أحكام الإسلام. نعم، كونه يعيش بين المسلمين يلتزم أحكام الإسلام، يلتزم أحكام الإسلام كما سيأتي، يعني لا يظهر الصليب، لا يسب الدين، لا يطعن في المصحف، لا يزني بمسلمة، لا يقتل مسلما، وغير ذلك من أحكام الإسلام الظاهرة يلتزمها، إلا ما كان كما قلنا يعني حلالا في دينه فهذا في بيته، لكن لا يظهر هذا الأمر بين المسلمين. وقد يكون هذا في بلاد الإسلام وقد يكون في بلاده، لكن الشاهد من هذا أنه يلتزم أحكام الإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. الثالث: ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. نعم، يشترطون في عقد الذمة ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. وهذا أو هذه الأحكام أخذت من عقد الذمة. هناك كتاب في هذا الباب لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، أحكام أهل الذمة، كتاب ضخم جدا وجميل جدا لابن القيم رحمه الله تعالى، شرح فيه شروط عمر. عمر بن الخطاب لما فتحت بيت المقدس كتب كتابا بينه وبين أهل الذمة، ووضع الشروط وتسمى بالشروط العمرية. لو تكتب في الانترنت مثلا الشروط العمرية تظهر لك هذه الشروط وكيف أنهم كانوا ملزمين بهذه الشروط. ابن القيم شرح هذه الشروط العمرية في كتابه أحكام أهل الذمة. إذن ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، يعني لا يطعننا في دين الله تبارك وتعالى. نعم. الرابع: ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، سواء فتح ثغور على المسلمين، يتجسسون على المسلمين، يغدرون بالمسلمين. طالما تعيش بين المسلمين يعني يا غريب كن أديب، فيلتزم ألا يوقع أي ضرر على المسلمين. ومفهومه أنه إذا أوقع ضرر على المسلمين فإن عقد الذمة يلغى الذي بيننا وبينه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الأشياء التي ينتقض بها عهد أهل الذمة ستة. الأول الامتناع من بذل الجزية، هذا كما ذكرنا طالب أنه شرط أن يبذل الجزية، فإذا قال لن أدفع الجزية انتهى العقد الذي بيننا وبينه. يعني مثل الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا في صلح الحديبية، من شروط الصلح أن يقف القتال بينهم، ومن أراد أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل، فدخلت خزاعة وهم غير مسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، فلما أعانت قريش بكرا على خزاعة صاروا ناقضين للصلح الذي بينهم وبين المسلمين. كذلك هنا إذا امتنعوا عن بذل الجزية فقد امتنعوا أو نقضوا هذا العقد الذي بيننا وبينه، عقد الذمة. نعم. الثاني الامتناع من الصغار. نعم، يعني مثلا قلنا لهم أنتم تدفعون الجزية عن يد وأنتم صاغرون، يعني يأتي ويبذل الجزية، قلنا أين الجزية؟ قال تعالوا خذوها مثلا، أنتم تعالوا خذوها، أرسلوا أحدا يأتي أخذ، هذا ما في صغار. فإذا امتنعوا عن الصغار أيضا هذا يكون نقضا للعهد الذي بيننا وبينهم. نعم. الثالث الامتناع من التزام أحكام الإسلام. كذلك إذا امتنع عن التزام حكم الإسلام، مثلا صار يشرب الخمر علنا أو والعياذ بالله زنى بمسلمة، حتى لو تزوجها هذا يعتبر زنا، لأنه لا يصح العقد بين مسلمة وكافر، إذا زنى بمسلمة أو طعن في دين الله أو أي شيء فعله، فإنه إذا امتنع من التزام أحكام الإسلام حيث يعيش بين المسلمين فإن هذا يكون نقضا للعهد. الرابع الزنا بمسلمة. نعم، نص على هذا الزنا بمسلمة كمثال من أمثلة نقض العهد الذي بيننا وبينهم. نعم. الخامس ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء. نعم، إذا ذكر الله بسوء، سب الله تبارك وتعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقض العهد الذي بيننا وبينه. إذا كان أعطيناه عقد الذمة وقلنا له عش بين المسلمين آمنا على نفسك وعرضك ومالك، تعامل معاملة المسلمين، ثم سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله جل في علاه، فإنه يكون قد نقض العهد الذي بيننا وبينه. نعم. السادس إيذاء المسلمين. كذلك لو آذى المسلمين، والمقصود بالإيذاء الإيذاء المؤثر، وليس الإيذاء أن مثلا اغتاب شخصا أو نمش، لا، المقصود إيذاء عام يقع على المسلمين، فإنه يكون بذلك قد نقض العهد الذي بيننا وبينه. فمن فعل شيئا من هذه الأشياء انتقض عهده، لا عهد نسائه وأولاده، فإن أسلم حرم قتله. نعم، من فعل أحد هذه الأشياء الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى انتقض العهد الذي بيننا وبينه، وبذلك يعني إما أن يطرد بلاد المسلمين، إما أن يقام عليه حد الحرابة إذا صار محاربا للمسلمين، فإنه ينتقض العهد الذي بيننا وبينه فيطرد من بلاد الإسلام، أو ينظر ولي الأمر ماذا يفعل به. قال لا عهد نسائه وأولاده، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن نحن إذا أعطيناه عقد الذمة أمناه على نفسه وماله وعرضه وولده. طيب هو فعل شيئا، لا نحاسب نساءه ولا نحاسب أولاده ولا نحاسب آباءه ولا أمهاته، وإنما يحاسب الذي نقض العهد، هذا الذي يحاسب دون بقية من ينتسبون إليه. والله المستعان الآن صار العكس، الآن صار نحن الذين ندفع الجزية، الآن المسلمون والله المستعان صاروا هم الذين يدفعون الجزية الآن، والأتاوات وغير ذلك للكفار لضعف المسلمين، لكن اعلموا أنه سيعود نصر الله تبارك وتعالى، ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فدين الله سينتصر وستعود الجزية ويعود كل الخير إن شاء الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني من علامات الساعة لما سأله جبريل عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها، قال أهل العلم دليل على كثرة الفتوحات، فالخير سيعود بحول الله تبارك وتعالى، ولكن هل نحن نكون موجودين أو لا؟ إن لم نكن موجودين فلا أقل من أن نسعى لهذا البناء العظيم، بناء الإسلام القوي، أن نسعى فيه، نسعى في بنائه، أن نكون خطوات في الطريق الصحيح. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الجزية. تعريف الجزية لغة: الجزاء، وشرعا: مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا. نعم، يعني الجزية هو مال يؤخذ من الكفار، سواء قلنا الكفار أهل الكتاب والمجوس كما اختار المؤلف وهو مذهب أحمد، مشهور مذهب أحمد، أو قلنا الكفار جميع الكفار على مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد، جميع الكفار. قال هو مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال كل عام، إذن الجزية هذه سنوية، الجزية سنوية يدفعونها كل سنة، يدفعون هذه الجزية بدل الزكاة التي يدفعها المسلمون، هؤلاء يدفعون الجزية. قال بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا، يعيشون بين المسلمين بأمان تام، ادفع الجزية، المسلمون يدفعون الزكاة، أنت ماذا تدفع؟ فيلزم بدفع هذه الجزية. وهذا المال كما قلنا يقدره ولي الأمر أو من ينوب عنه، بشرط أن لا يشق عليهم، لا يشق عليهم ولا يتساهل معهم أيضا. وتختلف الجزية من شخص إلى آخر، يعني مثلا إنسان يعني صانع مثلا، حداد أو نجار أو ميكانيكي أو كمبيوتر أو كذا، يعني عنده صنعة تطلع إلى خير، جزيته ليست كجزية يعني رجل أخرق لا يحسن أن يصنع شيئا ولا كذا، يختلفون. فالجزية إنما تؤخذ بحسب يعني حال الكافر، وذلك قد تزيد على شخص وتنقص عن شخص، يقدرها ولي الأمر المسلمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: شروط من تؤخذ منهم الجزية ستة. الأول: أن يكونوا أهل كتاب. نعم، هذا على قول المؤلف طبعا واختياره، أن يكونوا أهل كتاب، ويقصد حتى المجوس، لأن المجوس شبهة كتاب. وعلى القول الثاني أن يكونوا كفارا، يعني أي كافر تؤخذ منه الجزية، وهذا الظاهر. نعم. الثاني: البلوغ. نعم، الجزية لا تؤخذ على الأطفال، لا تؤخذ جزية من الأطفال. لو كان رجل عنده مثلا سبعة أولاد، اثنان بالغان وخمسة غير بالغين، تؤخذ الجزية من الأب ومن أولاده البالغين، لكن لا تؤخذ من الصغار، فلا تؤخذ إلا من بالغ الجزية. نعم. الثالث: العقل. لا تؤخذ الجزية من المجانين، وإنما تؤخذ الجزية من العقلاء، أما المجانين فلا تؤخذ منهم الجزية. نعم. الرابع: الحرية. العبيد كذلك لا يدفعون الجزية، وإنما يدفع الجزية الأحرار، أما العبيد ولو كانوا كفارا طبعا لا تؤخذ منهم الجزية، وإنما تؤخذ الجزية من الأحرار. نعم. الخامس: الذكورية. كذلك لا تؤخذ من الإناث، الجزية على الرجال فقط، أما زوجات الكفار أو بناتهم أو امرأة يعني ليس لها والي، كل هؤلاء النساء لا تؤخذ منهن الجزية، لا تؤخذ الجزية إلا من الذكور فقط. نعم. السادس: أن يصلح للقتال. فلا جزية على أعمى ولا شيخ فان ولا زمن ولا راهب بصومعه، ومن أسلم منه بعد الحول سقطت عنه. نعم، الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الأقوياء، الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الأقوياء الذين هم يعني أهل القتال. أما إذا كان أعمى أو مريضا أو كان شيخا كبيرا أو كان راهبا في دير أو كان عاجزا خريفا أو ما شابه ذلك من الأمور، كلها لا تؤخذ منهم الجزية، الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الأقوياء أهل القتال، هؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية. ولما رأى عمر رجلا كبيرا في السن جاء يشتكي إلى عمر رضي الله عنه، يقول أثقلتني يعني الجزية لا أستطيع، فقال عمر: مثلك لا تؤخذ منه الجزية، فأسقطها عنه لكبر سنه. فالجزية إذن لا تؤخذ من كبير يعني في السن شيبة كما يقولون، ولا تؤخذ من مريض، ولا تؤخذ من عبد ولا تؤخذ من زمن ولا تؤخذ من أعرج ولا تؤخذ من مشلول ولا تؤخذ من امرأة ولا تؤخذ من صبي ولا تؤخذ من راهب في كنيسة أو دير، كل هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية، وإنما الجزية تؤخذ من رجل حر مقاتل يعني قوي من أهل القتال عاقل، هذا الذي تؤخذ منه الجزية، أما غير ذلك فلا تؤخذ. نعم. قال: ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه. لو أن كافرا أسلم نقول تسقط عنك الجزية بعد، ولو بعد الحول يعني بعد وجوب الجزية عليه أسلم نسقط عنه، لأن الجزية متعلقة بالأشخاص، الخراج متعلق بالأرض، الجزية متعلقة بالأشخاص، فهذا الشخص لو أسلم تسقط عنه الجزية، لا تأخذ الجزية من مسلم، المسلم لا يدفعون الجزية، المسلمين يدفعون الزكاة، فإذا أسلم الكافر سقطت عنه الجزية. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يمتنع فعله على الذمي. الأول: ركوب الخيل. نعم. الذمي كما في يعني يعني الله المستعان راحت الأمور هذه، كما في يعني زمن عمر رضي الله عنه يعني وضع عليهم شروطا أنهم لا يركبون الخيل كما يركب الرجال، وإنما يركبون الخيل كما تركب النساء، يعني على جنب يركبون على جنب، يعني ما يفوحشون على الخيل، وإنما يركبون كما تركب النساء على الخيل. وكذلك تفضل. الثاني: حمل السلاح. ولا يباح لهم حمل السلاح في بين المسلمين، أنه لا يؤمن جانبهم فلا يحملون السلاح، وإنما يخرجون، المسلم له أن يحمل السلاح، الكافر الذمي صحيح ما نظلمه لكن أيضا لا نأمنه، فلا يؤذن له بحمل السلاح. الثالث: إحداث الكنائس أو بناء من هدم منها. إحداث الكنائس أو بناء من هدم منها يمنع يعني من ذلك. أما إحداث الكنائس فأرض الإسلام تنقسم إلى قسمين، إلى جزيرة العرب وإلى غير جزيرة العرب. أما جزيرة العرب فلا يجوز أن تبقى فيها كنيسة أبدا، اللي حاليا شبه الجزيرة العربية، هذه لا يجوز أن تبقى فيها كنيسة أبدا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فهذه لا يجوز يعني إبقاء كنيسة فيها. أما بلاد الإسلام التي هي خارج جزيرة العرب مثل مصر، مثل الشام، مثل المغرب العربي، طيب بلاد الإسلام الأخرى خارج جزيرة العرب، هذه لا يجوز لهم بناء كنيسة جديدة فيها، لا يجوز أن يبنوا فيها. طبعا لما نقول كنيسة وهم يعني أخف الكفار ضررا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فإذا كان هذا يمنع من يعني يمنع منه النصارى فغير النصارى من باب أولى، أن يمنعون من دير أو بيت نار أو ما شابه ذلك من الأمور، أو أصنام أو غير ذلك من الأمور يمنعون منها قطعا. لكن نص المؤلف هنا على الكنيسة، قال: إذا كانت هذه الكنيسة في بلاد في مصر مثلا كنيسة، أو في الشام، أو في العراق، أو في بلاد المغرب العربي، أو في الصومال، أو في غيرها من بلاد خارج حدود جزيرة العرب، فإن كنائسهم تبقى، ما تهدم كنائسهم، لا تهدم كنائسهم، تبقى، لكن لا يحدثون كنيسة جديدة. الآن يحدثون كنائس في الجزيرة، الله المستعان. الآن الواقع لضعف المسلمين وذلهم للأسف، الآن تبنى كنائس في جزيرة العرب، تبنى كنائس لهم الآن في جزيرة العرب، في الكويت وغيرها، فالله المستعان. لكن القصد أنه إذا كان داخل حدود جزيرة العرب فلا يجوز أن تبقى كنيسة في جزيرة العرب، أما خارج حدود جزيرة العرب فإنه لا يجوز أن تبنى كنيسة جديدة، لكن تبقى الكنائس القديمة كما هي، لا تهدم يعني هذا حقهم في عبادتهم يبقون على كنائسهم في خارج حدود جزيرة العرب. طيب إذا هدمت الكنيسة، مطر مثلا، رياح شديدة، زلزال، هدمت الكنيسة، هل يجوز لهم إعادة بنائها؟ قالوا لا يجوز إعادة بنائها كذلك، لا يجوز لهم إعادة بنائها إلا في حالة واحدة، إذا اعتدى مسلمون وهدموا كنيستهم، يعني واحد متحمس من المسلمين مثلا جاء إلى كنيسة في المغرب مثلا فجر فيها مثلا، فهؤلاء لهم الحق أن يعيدوا الكنيسة، لهم الحق أن يعيدوا بناء الكنيسة، لأن الكنيسة لم تنهدم من نفسها وإنما تعدى عليها مسلم، ففي هذه الحالة أنه يجوز لهم إعادة بنائها لأننا تعدينا عليهم طبعا بالمسلم الذي منا. نعم. الرابع، إظهار المنكر والعيد والصليب. نعم، لا يظهرون المنكرات بين المسلمين، كما قلنا قبل غير شرب الخمر مثلا، هم يستبيحون الخمر وهذا في شريعتهم، نقول تشربون الخمر في بيوتكم، لا تظهرون شرب الخمر بين الناس، ولا يعلنون بأعيادهم في بلاد الإسلام، تبي تحتفل بعيدك بيتك، لأن في الإسلام لا يوجد إلا عيدان فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، فلا يظهر الاحتفال بعيد في بلاد الإسلام، وإنما يحتفل بعيده في بيته، في مزرعته، في شاليه، كيف، المهم لا يعلن الاحتفال بهذه الأعياد، ولا يظهر المنكر، ولا يظهر الصليب، يعني ما يظهر، يعلن الصليب يظهر على صدره مثلا، يمشي بالشارع والصليب على صدره، وهذا فيه تنبيه الآن للأسف في بعض، حدثني بعضهم أن بعض العمال في يعني المطاعم أو الكافيه أو حتى في البيع والشراء وكذا، فسر كمه صليبه على يده أو يلبس الصليب ويظهره، هذا كله لا يجوز، ويجب على صاحب هذا الدكان أو صاحب المطعم أو صاحب المحل، يجب عليه أن يمنعه، يقول له تبي تلبس صليبك البس صليبك داخل صدرك، ما تظهره، ما تعلن طلع الصليب، تفتح الزرة والصليب ظاهر، أو تحط الصليب وشم على اليد وتظهر الصليب هكذا، أو أي شيء من هذا، المهم أنه لا يظهر الصليب، يمنعون من ذلك، وإنما يريدون الصليب كيفهم، لكن في داخل ملابسهم، لكن لا يعلن هكذا يمشي والصليب ظاهر في بلاد الإسلام. فأصحاب المحلات والدكاكين والمقاهي وغيرها ممن يعمل عندهم غير المسلمين، يجب عليهم أن يمنعوهم من إظهار الصليب، تبي تشتغل عندنا حياك الله بس بدون إظهار الصليب، قال أنا ما أستطيع إلا أن أظهر الصليب، أرجع ديرتك، أرجع ديرتك، لا يجوز أن يترك، وهذا يحاسب معه، يؤاخذ معه، والله تبارك وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله المستعان. الخامس، ضرب الناقوس. كذلك يمنعون من ضرب الناقوس الذي هو خاص بهم، لا يسمح لهم بضرب الناقوس، يريدون يضربون الناقوس، شفتوا الحين الأذان شو لم يصير الأذان في المسجد من الداخل، يعني ما في ميكروفونات خارجية، ما مكبرات الصوت، كذلك الناقوس بدون يعني شيء خارجي داخل كنائسهم كيفهم يضربون الناقوس. نعم. السادس، الجهر بكتابهم. لا يمنعون من قراءة كتابهم لكن لا يعلنونه أيضا بين الناس. نعم. السابع، الأكل والشرب في نهار رمضان. صحيح، ولا يجب عليه الصوم لكن يجب عليه أن يحترم مشاعر المسلمين، هو لا يجب عليه الصوم لكن يجب عليه أن يحترم مشاعر المسلمين، فإذا لم يحترم مشاعر المسلمين فإنه يعني يطرد من بلاد الإسلام، وعقد الذمة الذي بيننا وبينه ينتهي، فلا يجوز أن يظهر الفطرة، يقول أنا غير مسلم، أنا غير مكلف، غير مكلف، ما حد قال لك صوم، لكن تحترم مشاعرنا، تفطر في بيتك. نعم. الثامن شرب الخمر وأكل الخنزير. شرب الخمر يقصد إظهاره، إظهار شرب الخمر وإظهار أكل لحم الخنزير، لكن إذا في بيته أيضا له ذلك. التاسع قراءة القرآن وشراء مصحف وكتب فقه وحديث. لأنه لا يؤمن عليها عنده، قد يشتري القرآن ويدوسه أو يقطعه أو يعني يهينه والعياذ بالله، فلا يمكن من شراء المصحف أو كذا. واحد يقول طيب حنا بندعوه للإسلام، تعطيه ترجمة معاني القرآن، لكن لا تعطيه القرآن، لا تعطيه القرآن، إن تعطيه ترجمة معاني القرآن. نعم. العاشر تعلية بنائهم على المسلمين. كذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يبني بيتا فوق بيت المسلمين. لكن يعني مثلا إن شاء الله ما في فريجنا الحين هذا، طيب في حينا الآن، لو كان بيت المسلم دورين، هذا جاء الكافر وبنى ثلاثة أدوار، قالوا لا ما يسمح له، ما يسمح له يبني فوق بناء المسلمين، لأن هذا ينافي الصغار، ينافي الصغار. طيب لو شرى بيتا جاهزا، شرى بيت جاهز ثلاثة أدوار، الصحيح أنه لا بأس، هذا لم يبني فوق بناء المسلمين لكن اشترى شيئا جاهزا. نعم. الحادي عشر التشبه بالمسلمين بل يلزمهم التميز عنا باللبس وغيره. نعم، لا يتشبههم بلباس بالمسلمين، لهم لباس خاص. ولما دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى بعض نصارى العرب، دخلوا على عمر بن عبد العزيز فقالوا لهم نحن يعني تؤخذ منا الجزية وكذا، قال سبحان الله، أو تؤخذ الجزية من المسلمين؟ فقالوا إنا نصارى لسنا مسلمين، يقول عن أنفسهم، قالوا إنا نصارى لسنا مسلمين، قال فلماذا تتشبهون بالمسلمين؟ فأمر بهم فجزت نواصيهم وألبسهم الزنار ومنعهم من ركوب الخيل إلا كما تركب النساء. هذا في عز الإسلام، الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي يحرم فعلها على المسلم للذمي. الأول القيام لهم. نعم، يعني إذا دخل الذمي عليك لا تقوم له، الأصل لا تقوم له، لأن هذا فيه تكريم له. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أهينوهم ولا تظلموهم، فإنهم سبوا الله مسبة ما سبها إياه أحد من العالمين، لقد قالوا إن لله ولد، إن لله ولد والعياذ بالله. فالقصد عمر يقول لا تظلمه، لأن الظلم حرام، حتى الكافر الظلم حرام، لكن لا تكرمه، هذا غير مسلم. يعني تصور، أن تصور لو أنك بلغك أن هذا يسب والدك، إذا جاءك البيت تقوم وترحب فيه وأهلا وسهلا؟ مستحيل. طيب هذا يسب الله، يقول الله تبارك وتعالى يشتمني ابن آدم وليس له ذلك، قال كيف يشتمك أنت رب العالم، قال يقول إن لي ولدا، هذا سب لله تبارك وتعالى. يعني بعض الناس يقول لا تشددون، يا جماعة الخير الدين هذا ما هو لعب، إحنا ما نتشد ما نظلمه، لكن أيضا ما نقبل أن يسب الله سبحانه وتعالى، كما أننا لا نقبل أن يسب والدينا فالله من باب أولى، لا نقبل أن يسبه هؤلاء. فلذلك قال لا يصدر، لا يقام له إذا دخل. نعم. الثاني تصديرهم في المجالس. كذلك لا يصدر في المجالس. الآن تجد بعضهم الآن إذا دخل عليه يعني الفقير المسلم من بعض الجنسيات التي يعني تزدرى عند الناس، ما يجلس في المكان يعني ويقعد بالزاوية، لما يدش عليه أمريكي أو بريطاني أو أسترالي، المهم إنه غير مسلم، إذا مسلم على الرحمة نضع فوق رؤوسنا، لكن غير مسلم يصدرون في المجالس، يصدر في المجالس ويبدأون به بالقهوة أو الشاي أو غير ذلك من الأمور، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يصدر في المجالس، وإنما يجلس حال حال غيره يجلس، لكن لا يصدر في المجالس. نعم. الثالث بداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف حالك. أما بدأتهم بالسلام فهذا شبه متفق عليه، أنهم لا يبدأون بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود النصارى بالسلام، وإذا سلموا عليه فقولوا وعليكم، يعني لا تقول السلام. لماذا؟ السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، فلا يجوز أن تقول له السلام عليك. طيب ماذا أقول إذن؟ المذهب ما تقول شيء، الصحيح والعلم عند الله، وهذا اختاره شيخنا وغيره، أن لا بأس أن تقول، وهذا رواية في مثلا يعني مذهب أحمد، تقول صبحك الله بالخير، أهلا وسهلا، مرحبا، خاصة إذا كان مسؤولا عليك مثلا مديرك في العمل، تريد أن تكسبه لدين الله تبارك وتعالى، تعامل لا بأس أن، لكن بغير السلام عليكم، قل له مرحبا، قل صبحك الله بالخير، قل أهلا وسهلا، حي هلا بك، ما شابه ذلك من الكلمات، لكن لا يقال السلام عليك. السلام اسم من أسماء الله، وهذا يسب الله. اليهود يسبون الله يقول عزير ابن الله، والنصارى يسبون الله يقول المسيح ابن الله، وهذول أحسن الكفار، فما غيرهم من الكفار والعياذ بالله أشد منهم. فإذا كان لا يجوز أن نبدأ اليهود والنصارى الذين هم أقرب إلينا من غيرهم، أباح الله لنا طعامهم، أباح الله لنا نساءهم، ومع هذا قل لا تبدأهم بالسلام النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من باب أولى، فلا نبدأهم. طيب إن سلموهم، إن قال لك السلام عليكم تقول له وعليكم، وعليكم. طيب لو كان سلامه واضحا قال السلام عليكم، لأن كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول السام عليك، والسام الموت، يعني يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم وعليكم، وعليكم. حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاء يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك، وكانت واضحة، وانتبهت عائشة سمعتها لما قال النبي السام عليك، قالت السام عليكم يا أحفاد القردة والخنازير، تقول لهم عائشة رضي الله عنها، وعليكم اللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ قالت أما سمعتهم ماذا يقولون؟ قالوا أما سمعت ماذا قلت؟ قلت لهم وعليكم، انتهى الأمر، لا تبالغي في السب وكذا، مع أنهم ملاعين يعني يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك، هذا عدل الإسلام، هذا ديننا الذي نفخر به. فبعض أهل العلم قال إذا قالها واضحة السلام عليكم لا مانع أن تقولوا عليكم السلام إذا قالها واضحة، لكن لا يجوز أن تقول ورحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فتقول وعليكم السلام أهلا وسهلا، حتى لو قالها كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول وعليك السلام أهلا وسهلا، لا تقل له ورحمة الله، لأن هؤلاء عليهم غضب من الله وليس رحمة من الله تبارك وتعالى. نعم. الرابع تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. تهنئتهم فيها تفصيل، أما بأعيادهم فلا يجوز، لأن عندنا إن أعيادهم باطلة، فإذا كانت أعيادهم باطلة فتهنئتهم بها إقرار، نقول هذا عيد صحيح، فلا يجوز أن يهنأ بعيده الذي هو دين. أما تهنئته بغير العيد، كان يكون رزق بمولود مثلا، كان يكون تزوج، اشترى بيتا، أخذ ترقية في عمله مثلا، نهنئه بهذا لا بأس، لكن لا نهنئه بعيد كفري، نهنئه بأمور الدنيا لا بأس، لا بأس أن تهنئه بأمور الدنيا، تزوج زين قل بارك الله لك مثلا، رزق بمولود قل أصلحه الله سبحانه وتعالى، رزق بمال بارك الله لك في مالك، ما في بأس، تدعو له بأمور تهنئته بأمور الدنيا، أما في عيده فلا يجوز، لأن عيده دين، فلا يتهنئته على دينه المنحرف والمحرف. طيب قال وتعزيتهم، التعزية فيها خلاف بين أهل العلم، ومذهب أحمد فيه يعني روايتان، الرواية لا يجوز تعزيتهم، والرواية الثانية يجوز تعزيتهم، ولكن كيف يعزون؟ الكافر إذا مات ولده أو أبوه أو أخوه المسلم، يعني ممكن يكون كافر وأخوه مسلم، إذا مات المسلم كيف تعزي؟ تقول غفر الله لميتكم وصبركم وهكذا، طيب، وأحسن عزاءكم، ما شابه ذاك من الكلمات. إذا المسلم مات أبوه الكافر تقول أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك، ولا تدعو للميت، ما تقول غفر الله له لأنه كافر. طيب إذا كان كافر والميت كافر، يعني كلاهما كافر، الميت والمعزى، فتقول اصبر واحتسب وجبر الله مصيبتك وما شابه ذلك، لكن لا تدعو لميته لأنه كافر. فالتفصيل إذن إما أن يكون الميت كافرا والمعزى مسلما، وإما أن يكون الميت مسلما والمعزى كافر، وإما أن يكون الميت كافرا والمعزى كافر، هذه التفاصيل. زين إذا كان الميت مسلم والمعزى مسلم يصير نعزيه؟ هي بعد أكيد. طيب، فالقصد إذن التعزية الصحيح أنه تجوز، لكن بهذا التفصيل الذي ذكرناه. قال وعيادتهم، والصحيح أن العيادة جائزة، والنبي عاد اليهودي لما مرض صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله، فالتفت إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فلا مانع، وهذا من إحسان إلى الجار، خاصة إذا كان هذا اليهودي أو النصراني أو الكافر بشكل عام، إذا كان جارا لك أو بينك وبينه علاقة تجارة أو عمل أو ما شابه، لا مانع من عيادته، بالعكس تعوده وتدعوه إلى الإسلام. لكن الشاهد من هذا أن العيادة لا بأس بها، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يكره التشبه بهم، وإن سلم الذمي على المسلم لزم رده فيقول وعليكم، وإن شمت مسلما أجابه يهديك الله، وتكره مصافحته. نعم، يكره التشبه بهم، والقول الثاني في المذهب يحرم التشبه بهم، لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، على خلاف صحة الحديث، لكن الشاهد من هذا أنه ذهب كثير من أهل أنه يحرم التشبه بهم. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا من، أما التسليم كما قلنا قبل قليل لا يبدأون بالسلام، وإذا سلموا نقول وعليكم. إذا شمت مسلما، إذا هو شمتك قال يرحمك الله، تقول يهديكم الله. وإن عطس هو وحمد الله لا تشمته بقولك يرحمك الله. وكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون ويتكلف العطسة، يتكلف العطسة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول له النبي يرحمك الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله. ولذلك يجوز الدعاء للكافر بالهداية، لكن لا تدعو له بالرحمة، تدعو له بالهداية ولا تدعو له بالرحمة. يعني إذا كان في كافر مثلا تقول اللهم اهدي فلانا من الكفار، لكن لا تقول اللهم ارحم فلانا من الكفار، لكن الدعاء بالهداية لا بأس بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاطسون عنده ويحمدون الله، وكان النبي يقول يهديكم الله. وإذا شمت مسلما يقول يهديكم الله أيضا، لا يقول له يرحمك الله، لا يدعى له بالرحمة لأنما يدعى له بالهداية. قال وتكره مصافحته، للخلاف بين أهل العلم في قول الله تبارك إنما المشركون نجس، هل هي نجاسة معنوية أو نجاسة حسية، يعني هل هو نجس فعلا أو قلبه نجس؟ والأقرب والعلم عند الله أن قلبه نجس، أن قلبه نجس. ولكن للخروج من الخلاف إنسان يبتعد عن مصافحة هؤلاء، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هتقول بعد بقى شيء؟ خلاص؟ زين، هل عنده سؤال؟ ها، إذا وجه العامل وشم صليب والله تدور سوالف انت الحين، شفته يعني بويها نسوي صليب كذي، اعوذ بالله. على كل حال في عمليات تصير، لكن على كل حال يعني يؤمر بتغطيته وعدم اظهاره، او يمشيه يعني بعد، لكن لا يظلمه، يعطي حقه كامل يمشيه. اي نعم. نعم، ارفع صوتك. شنو؟ إيش فيها؟ يعني يدرسونك ولا حضوره؟ يعني مدارس المسلمين يدرس دينه؟ أذي يدرسون دينهم؟ لا، ما ندرس، هم يدرسون دينهم في بيوتهم، في كنائسهم، كيفهم، لكن لا ندرسهم نحن دينهم، لأن نرى هذا دين محرف. هنا نعم، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أهل الجحيم. نعم، شلون؟ قول اللهم اغفر لي، قول اللهم اغفر لي، يغفر لك الله سبحانه وتعالى. اي نعم، نعم ان شاء الله. لا، الجزية شيء والضرائب شيء اخر، والضرائب الاصل فيها انها محرمة، هذه مكوس، المكوس محرمة، لكن الا في الحاجة فقط، لكن الاصل في المكوس انها محرمة، لكن الجزية شيء اخر غير الضرائب. نعم، إيه؟ طيب إذا كان ما يكسب أيضا تؤخذ منه، ما يكتب يعني ما عنده عمل، المهم إذا ما يكسب، ما يكسب، إيه نعم، لا إذا ما كان عنده كسب لا تؤخذ منه الجزية، لا تؤخذ منه الجزية، لا تؤخذ الجزية إلا من قادر على دفعها، لكن يقول ما بيشتغل شيء ثاني، يقول ما أنا مشتغل ما ندافع لكم، لكن إذا كان يستطيع العمل، أما إذا كان أخرق لا يحسن، نعم ما في بس، إيه نعم. بالمساجد، إيه واضح، يقول كيف نطالب ببناء المساجد في بلادهم وهم يمنعون، أو نحن نمنع بناء الكنائس في بلادنا؟ نقول نمنع المساجد كيفكم، نحن أهل الحق وأنتم أهل الباطل، نقول لهم، فإذا منعوا المساجد الحمد لله حنا ديننا واضح، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن ما نتنازل عن ديننا بحجتنا اسمحوا لنا نبني مساجد وانتم تبنون الكنائس، هذا أمر. الأمر الثاني، هم ما عندهم دين حاليا، ما عندهم دين، دول علمانية خاصة الحكومات علمانية، فهي ما لها شغل في بناء مساجد، هم ضد الكنائس حتى، طيب، فلا يقال هذا الكلام، يعني ليس واقعا، لكن لو قدر أنه جاءت دولة يهودية أو نصرانية وقالت تسمحون لنا نبني كنيسة نسمح لكم تبنون مسجد، ما نسمح لهم ولو لم يبنى مسجد في بلادهم. اي نعم. طيب، يقول هل قطع التميمة يقوم به اي احد من المسلمين بغية الاجر او من هو من حق الامام فقط؟ لا، يعني هي الاصل النصيحة، ان ينصح الانسان بترك هذه التمائم وتعليقها، عدم تعليقها، ولكن قطعها هذا لولي الامر والراعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب مع ولده، الأخ الكبير مع أخيه، الزوج مع زوجته، وهكذا، فهذه نعم لا بأس بها، أنت أو الصديق مع صديقه إذا كان يمون عليه مثلا وقطع هذه التميمة لا بأس بها، لكن أهم شيء لا يكون إنكار المنكر بمنكر أعظم منه، هذه قواعد شرعية يجب الالتزام بها. هل صحيح أن دخول المسجد بعد العصر لا يلزم صلاة تحية المسجد؟ يعني هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي الصلاة في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي، هناك نهي عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلو دخل الإنسان المسجد بعد العصر أكثر أهل العلم يقول يجلس، لأن هذا وقت نهي عن الصلاة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن هذه من ذوات الأسباب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيقول هذه من ذوات الأسباب، مثل سنة الوضوء، مثل سنة الطواف، مثل سنة النذر، لو واحد نذر إن جاء فلان لأصلي لله ركعتين فجاء في وقت النهي مثلا، فهذه يسمونها ذوات أسباب، الإمام الشافعي يرى أن ندوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي، والجمهور يرون أنها لا تفعل في وقت النهي وإنما تؤجل، مثل اجتهادية يعني، وإن كانت النفس تميل إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الأمر. كيف نحب الله ورسوله أكثر من كل شيء؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا هذه الآية يقول الحسن البصري رحمه الله هذه آية الامتحان، سمى هذه الآية آية الامتحان، قال لما ادعى أناس محبتهم لله تبارك وتعالى أنزل الله تبارك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه آية الامتحان. فالإنسان إذا ادعى محبة الله فيلزم بالطاعة، وإذا قال الشافعي رحمه الله تعالى تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيعوه. ذكرتم في برنامج مفاتح الطلب أن لكل أمة شهادة، وأعطيتم مثالا لقوم داود وسليمان، وهل تكون بعد الشهادة أن داود نبي الله وأن داود رسول بني إسرائيل؟ إيه نعم نعم، يعني نحن الآن كمسلمين ماذا نقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. قوم إبراهيم هل كانوا يقولون أشهد الله إله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ لا، ما يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما يقول أشهد أن لا إله وأشهد أن إبراهيم رسول الله، وقوم عيسى أشهد أن لا إله وأشهد أن عيسى رسول الله. هذه الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه لكل نبي في كل زمن لكل أحد. أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة لا تتخلف عن أي نبي، وإنما الخلاف في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإنما الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينهم واحد، الأنبياء دينهم واحد. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى عيسى قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال عن إبراهيم وأذن في الناس بالحج، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهكذا الإيمان بأركان الإيمان كل هذه يعني مفروضة على جميع الأمم. أي نعم. هل يجوز ضرب الابن على الكذب؟ قطعا يجوز، حتى يؤدب الابن لا مانع أن يضرب الابن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فإذا كان يؤدب على الصلاة يؤدب على أخطائه وكذا بالضرب، لكن المقصود بالضرب ضرب التأديب وليس الضرب المؤذي، لا يكسر عظما، لا يضرب وجها، الأماكن الحساسة يبتعد عنها، هذا هو الضرب المباح عندما يؤدب الرجل أولاده. إذا زنى الثيب ثم تاب هل يبقى دمه مباحا؟ لا، إذا تاب الزاني لا يكون دمه مباحا. وحتى عندما نقول الدم المباح يعني أنه أو غير معصوم الدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إيه أوله لا يحل، نعم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة. فإذا تاب الزاني فما ما ما يرجم قطعا، ثم هذا الرجل لا يقيمه إلا إمام المسلمين، هو الذي يقيم الرجم، وصارت فوضى، كل واحد يقيم الرجم ويقتل المرتد ويقتل القاتل، لا ما تكون فوضى، وإنما هذا يرجع إلى ولي الأمر. إذا كان الإمام يقرأ بدون تجويد هل يصح يخل ذلك بصحة الصلاة؟ لا، الصلاة صحيحة، لكن مثل هذا لا يقدم، مثل هذا لا يقدم بالإمامة إذا كان لا يحسن القراءة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقدم للإمامة، والله أعلم. تفضل. نعم. هذا يقول هل يجوز لشخص أراد بيع سلعة معينة بسعر اتفقنا عليه أن يبيع لشخص آخر لأنه زاد على سعري؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان تم البيع ولو شفويا، قال بعتك وقال هذا اشتريت، قال تعال باكر خذ البضاعة مثلا، هذا البيع تم ولا يجوز له أن يرجع بهذا البيع، لأن البيع تم بينه وبين الأول حتى لو لم يستلم المبلغ وذاك لم يستلم البضاعة، البيع تم بالقبول والإيجاب، كان في إيجاب من البائع وفي قبول من المشتري، فلا يجوز له هذا، تم البيع والعياذ بالله أن يرجع إلا بإذن المشتري. أما إذا كان واعده قال غدا أبيعك هذه، لكن ما تم البيع لكن واعده أن يبيعه هذه السلعة، فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، منها إذا وعد أخلف، فهذا أخلف في موعده، ففيه صفة من صفات المنافقين. أما الأول فلا، البيع تام، وإذا اشتكاه عند القاضي وقال نعم قلت له بعتك لكني رجعت عن رأيي، ليس له أن يرجع، ليس له. طبعا قد يكون المحاكم هنا تقول لازم ورقة لازم شهود لازم كذا، هذا موضوع ثاني. طبعا حتى القاضي إذا أنكر قال ما بعته، لكن إذا أقر قال بعته والآن غيرت رأيي، ليس له ذلك، البيع تم. ما حكم قول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ لا بأس، لا بأس، لكن الأصل خاصة إذا كان الإنسان إماما أو منفردا أن يكتفي بالتشهد الأول. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كأنه على الرضف، يعني كأنه على الجمر الحار، يعني ما يطول في التشهد الأول، على طول يقوم مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، كأنه على الرضف. فالأصل أن لا يقرأ صلاته، لكن لو كان مأموما والإمام أطال الجلوس في التشهد الأول يقول الصلاة الإبراهيمية لا بأس بذلك. نعم. إيه. الأضحية على قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، الأضحية سنة مؤكدة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب البعض إلى وجوبها، والأظهر والله العلم أنها سنة مؤكدة، لا ينبغي للمسلم أبدا أن يتخلى عن الأضحية إلا إذا عجز عنها، أما إذا كان قادرا فالأصل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يضحي هل يأثم؟ الصحيح أنه لا يأثم حتى لو كان مقتدرا، إذا كان مقتدرا ولم يضحي لا يأثم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يتهاون في موضوع الأضحية. تفضل. يلا من اللي بيسأل؟ أنت يلا. مرة ثانية. إيه يعني تقوم له مكرها، لأنك إذا ما قمت يفصلونك، صحيح؟ إيه، فأنت مكره هنا على القيام، لا لا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وإذا سلم قل وعليكم. إيه نعم، أعطيك يقول أهلا وسهلا ده عليكم السلام. تفضل. ارفع صوتك شوية. أنا ما سمعت، يعني خلي ترجموا لي. ها؟ يعني تشعر أنك مقصر في حق الله؟ كلنا مقصرون، كلنا. ولذلك الله تبارك وتعالى من رحمته تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، يعني الإنسان يتقي الله قدر ما يستطيع، يعني يحاول، لكن لن يأتي شخص ويصير 100% مستحيل. هذا يعني الرسل فقط صلوات ربي وسلامه عليهم أنهم معصومون، أما نحن غير معصومين، فلا يمكن أن يأتي شخص يقول 100% ما يخطئ كذا، لكن مع هذا الإنسان يجتهد ويحاول ويتقي الله تبارك وتعالى قدر ما يستطيع. الله المستعان. يقول هل علي غسل إذا احتلمت؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء، الماء من الماء، إذا احتلم وراء المني نعم عليه غسل بالإجماع، لكن إذا احتلم ولم يرى المني لكن يتذكر في المنام أنه جامع أو كذا ما في مني، هذا ليس عليه غسل بالإجماع. الغسل بوجود ماء المني، الماء من الماء، فإذا وجد ماء المني وجد الغسل، ما وجد ماء المني لم يوجد الغسل، بغض النظر ما يتذكر الإنسان هل يتذكر جماعا هل يتذكر كذا، ما العبرة بوجود الماء، حتى لو يتذكر يعني في صراع مع شخص داش حرب مثلا قام وجد مبللا بالمني يغتسل، فالعبرة بوجود ماء المني، هذا اللي يكون معه الاغتسال. دخل الوقت، والله على وعلم، وصلى الله وسلم على محمد.